بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 23 بعد 105 على 1. من ضمن الأشياء، يريد رجل أن يعقد له عقد وهو يعيش مع امرأة من أهل الكتاب ويرتكب مع جريمة الزنا، أو لا يصلي أو يتأخر أو يتعاطى المحرمات وغيرها من الأمور، ثم يتوب إلى الله عز وجل يقول ذلك ويريد أن يتزوج بها، فهل يجوز يحل له أن يتزوج بها؟ وإن كان يحل، ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه الكتابية؟ أظنك أصبت بآفة القفز. لماذا لم تبقى عند سؤالك الأول؟ هل يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج الكتابية؟ بعد ذلك انفتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزال وتسأل عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة الأخدان. نعم، بعد ذلك يأتي ذاك السؤال، لكني أظنك أنك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذاك السؤال إذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه. أنا ألفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي هي مرجع العلماء المسلمين الذين يقولون، وحقا يقولون، بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية. هم كما لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقها، وإنما يعنون المعنى الإجمالي لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هاي المي هنا حاضي، هاي غشاش هذا الإبريق لأنه أسفله يوهي. قال تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وعلى حسب ما نسمع ونعلم، وأنتم في تلك البلاد الآن تعيشون، ربما تكونون أعلم مما نسمع. لا يصعب جدا أن تبقى هناك فتاة كافرة، خاصة إذا كانت بولندية أو هولندية، أن تبقى محصنة أي عفيفة. فإن كان فهذا نادر جدا، والنادر في مثل هذه الحوادث لا قيمة له. بمعنى شاب مسلم يريد أن يتزوج من كتابية هولندية، هل يغلب على ظنه أنها لم تعاشر رجال من قبل، أم يغلب على ظنه المعاشرة هذه؟ أجيبوني أنتم بعلم، ماذا يغلب على الظن؟ هو الأخ عنده فكرة أصلا. يغلب على الظن أنها عاشرت من قبل، يعني حالات قليلة جدا التي تكون فيها يعني عفيفة كما ذكرت. بارك الله فيك. فإذا لا يجوز للمسلم اليوم أن تزوج من كتابية، لأن السماح بالزواج مقيد بأن تكون محصنة، وهذا نادر، والنادر لا حكم له كما قلنا آنفا. هذا من جهة. فإذا وقعت الواقعة وتزوج المسلم كما يقع اليوم كثير وكثير جدا، لأنهم أخذوا المسألة مطلقة من كل قيد، يعني يجوز للمسلم أن يتزوج بكتابية، لكن أكثر الناس لا يعلمون هذا القيد المصرح به في القرآن الكريم. المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة زانية، فكيف يتزوج بكتابية زانية؟ لما كنت في سن نحو 30 أو 35 تعرفت على ضابط من ضباط الأتراك القدامى الذين أتيح لهم بسبب الفتوحات الإسلامية التي أوصلتهم إلى بلاد النمسا، فحدثني أنهم لما وصلوا إلى تلك البلاد يعني فتحوها واستوطنوها مدة من الزمن ثم غلبوا على أمرهم ورجعوا القاهرة. الشاهد عرفوا أن من عادة تلك البلاد أن القابلة الداية حينما تأخذ الجنين من الوالدة فتنظر إن كانت ابنة فضت بكارتها بإصبعها سلفا، لماذا؟ لكي لا يثير مشكلة حينما تبلغ سن الزواج ويتزوجها الشاب فيجدها إيش؟ مضضوط البكارة. لا، هي مو لأنها تعاشر الأخدان وإنما لأنها فضت بكارتها من ساعة سقوطها من بطن أمها. إلى هنا وصل يعني ضلال هؤلاء الناس، أنك لا تجد بكرا هناك، إما لا تجد بكرا فعلا لأنها خالطت الرجال وعشرتهن بالحرام، وإما أن يكون من النادر التي فضت بكارتها وقد سقطت من بطن أمها. لهذا لا يجوز المسلم أن يتزوج الكتابية اليوم، لأن الكتابية كانت متمسكة بأخلاق متوارثة. صحيح أنها مشركة بالله كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لكن في عندهم شيء من الشر، في شيء عندهم من الغيرة، هكذا كانوا في الأزمنة الأولى زمن الجاهلية زمن العرب. ولكن الآن أوروبا خرجت عن دينها، ليست فقط في عقيدتها بل وفي سلوكها في كل منطلقها في حياتها. ولذلك فلو تزوج المسلم صدفة لامرأة نصرانية أو يهودية وكانت يعني بكرا، لا يجوز للمسلم أن يتزوجها مع تحقق هذا الشرط إن كان يمكن التحقق منه. أنا أظن هذا يمكن التحقق منه، لكن لا يمكن التحقق منه لأنه ربما تكون مفضوضة البكارة ثم يشهد الطبيب لأنها بكر. الشاهد ها؟ السلام عليك. وعليك السلام. خير ما بدي اجي؟ عليك وعليك السلام. الشاهد ماذا أردت أن أقول؟ أيوه، فلو فرضنا أنه تزوج كتابية بكرا فلا يجوز أيضا أن يتزوج بها. لماذا؟ لأني ألاحظ شيئا أستنبطه استنباطا ليس كالأمر الأول. الأمر الأول منصوص في الآية والمحصنات، أما أنا أقول الآن حتى المحصنة في هذا الزمان لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت يهودية أو نصرانية. لماذا؟ لأن النصارى واليهود كشعب من الشعوب أو أمة من الأمم، فإن كل من اليهود والنصارى لهم عاداتهم، لهم تقاليدهم، لهم مدنيتهم، لهم ثقافتهم، التي اغتر بها كثير من الشباب المسلم بسبب احتكاكه بهم في عقر ثورهم. فهم أعني هذا الشباب إن عادوا إلى بلاد الإسلام ولم يتأثروا بتلك العادات والتقاليد فهذا فضل من الله عليهم. أما النساء اللاتي هم من اليهوديات أو النصرانيات فحينما يأتون بهم إلى هنا إلى بلاد الإسلام يختلف وضعهم اليوم عن زمن نزول الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كيف ذلك؟ تعلمون من بحثنا السابق حول عدم جواز السفر إلى بلاد الكفر والنهي عن مواطنة المشركين ومشاكنتهم والحكمة من ذلك، فعلى العكس من ذلك تماما أمر الشارع الحكيم من أسلم من المسلمين أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ لأنه سيتأقلم بالعادات الإسلامية وينطبع بها فيخرج ليس فقط في فكره حيث أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل وفي سلوكه أيضا وأخلاقه وأدابه سينطبع بطابع المجتمع الإسلامي. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة في قوله العجيب: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل، يشير عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث إلى الأسرى، إلى الكفار الذين يقعون أسرى في لدى الجيش المسلم ثم يوزعون على أفراد الجيش، هذا بيطلع له رجل كبير يستخدمه أو شاب كذلك أو امرأة أو فتاة إلى آخره، فيأخذون كأسرى إلى بلاد المسلمين وهناك كل مين يأخذ نصيبه، فيعيش الأسير عبدا رقيقا ولكن رقه بين المسلمين خير من حريته في بلاد الكفر. ولذلك وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرا من هؤلاء الكفار الذين جيء بهم أسرى مغللين في الأصفاد ثم صاروا عبيدا لدى أسياد المسلمين، نجد يا أولى من أصبحوا من كبار التابعين ومن كبار علماء المسلمين، منهم الحسن البصري، منهم أبو حنيفة مثلا اللي أبوه كان يعني مجوسيا، وهكذا. ما الذي جعلهم بعد أن صاروا عبيدا أن يصبحوا مسلمين أولا ثم يصيرون أسيادا؟ هو أنهم عاشوا الإسلام فعجبهم الحياة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية فأسلموا طوعا وليس كرها. فالآن الوضع انقلب مع الأسف الشديد تماما. المجتمع الإسلامي الآن ليس له ذاك التأثير الذي كان له في الزمن الأول، فحينما تأتي الزوجة اليهودية أو النصرانية وتعيش في مجتمع إسلامي يمكن تجد من النساء المتبرجات أكثر منها، وتجد من الفسق والفجور في ظنها على الأقل أكثر مما كانت ترى هناك. إذا ما الذي يحملها على أن تنسجم مع الإسلام؟ ليس هناك إسلام مطبق، في إسلام في الفكر في الدين وإسلام مشرد وضاعي بين غرباء وبين أفراد إلى آخره. إذن كان من حكمة الإسلام حينما أمر أو رخص في أن يتزوج المسلم باليهودية أو نصرانية إدخالها في طريق في الإسلام طريق الزواج بالمسلم. ولذلك من تمام الحكمة أن الله عز وجل لم يأذن للمسلمة أن تتزوج يهوديا أو نصرانيا، لأن الرجال قوام على النساء، فكما أن المسلم مفروض أن يعيش زوجته في مجتمع إسلامي، كذلك الكافر المفروض فيه أن يعيش في مجتمع كافر. فإذا تزوج بمسلمة معناها مع الزمن هالمسلمة راح تصير كافرة وذريتها أيضا، وهذا من تمام الحكمة السابقة، ستربى من طرفها تربية غربية تربية غير إسلامية. لذلك نجد هذه المشكلة وقعت في بلاد أمريكا بصورة خاصة، حينما يتزوج المسلم هناك أمريكية ويعيش هناك فيصبحون الأولاد مع الزمن هذه اسمه جورج وهذه اسمه أنطونيوس وإلى آخره، وأبوه مسلم. لذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالنصرانية لسببين اثنين. السبب الأول أن المحصنات مفقودات كما شرحنا، والسبب الثاني أنها ستربي أولادها على المنهج الغربي، ولا يستطيع الرجل أن يضع دأبه ودأب تربية الأولاد على الطريقة الإسلامية. إذا عرفت هذا أظن تأخذ جواب سؤالك. طيب يا أستاذ علي، الساعة 11 الدربة ما شاء الله. بسم الله. نعم. في نظام في بلاد الكفر الأولاد تبع للمرأة. صح. فالمرأة إذا ابتدت أو تخلت عن زوجها ما تستطيع أن يحصل. سيبقى الولد هناك. هذا وقع. هذا صحيح. نعم. في قضايا حدثت ولكن نريد يعني أن نعرف يعني حكم الشرع فيها، وهو أن واحد مثلا جنسية مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة يعني من بني جنسه يعني ممكن عربية هناك، بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقد عليها، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحق به أم لا؟ لا يلحق به، هذا ابن زنا، لا يلحق به، وأن يتزوجها أيضا لا يجوز، لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والعكس بالعكس. في صورة هناك نادرة والله أعلم هل هذه تكون حقيقة أم تكون واجهة، إذا تاب الاثنان توبة نصوحة وأناب إلى الله عز وجل، وحقيقة أراد أحدهما إن تزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد، لا، وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة لكي يحصن نفسه. أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها وتسجيل ولد الزنا باسمهما فهذا أشد من الزنا. واضح الجواب؟ نعم. عندنا في إحدى المدن الهولندية جماعة جاءوا بفكرة، وروا هذه الفكرة حسب رأيي أنا منبعها من مصر، وهي تكفير الهجرة. تكفير الهجرة، نعم. هذه وصلت إلى بلاد الجزائر. ففي إحدى المدن الهولندية في جماعة لا يصلون في المساجد ويكفرون يعني غيرهم من الإخوة كذلك السلفيين الذين يقولون بأنهم يعني يصلون خلف هذا الإمام لأنه مبتدع ولأنه كذا ولأنه كذا. فهم الآن قالوا أنهم إذا سمعوا فتوى يعني تجيز لهم يعني مثلا أن يصلوا في هذه المساجد التي هي نفس الصورة أو نفس المساجد في البلاد الإسلامية، نفس الأئمة جاءوا إلى هولندا واشتروا مساجد يعني الحمد لله الجالية الإسلامية وجابوا إمام ويعطى له راتب، فما في فرق بين هذا الإمام اللي مثلا في المغرب أو في الجزائر أو في مصر أو هذا الإمام في هولندا، وهم يقول نحن لا نصلي خلف هذا الإمام. فذهبت عندهم مرة فقلت لهم يعني ناقشتهم شوية، فقالوا لي في الأخير إن اعتزالنا لهذه المساجد هو تعبير منا على عدم الرضا بهذه البدع وهذه المنكرات الموجودة في هذه المساجد على حد تعبيرهم. فهل يجوز لهم يعني مثلا أن يبقوا على حالتهم تلك أم يصلوا يعني كسائر الناس؟ مشكلة هؤلاء يا أخي أخطر بكثير من الصورة التي ذكرتها، وهي أنهم يعني لا يصلون في مساجد المسلمين. وراء امتناعهم من الصلاة في هذه المساجد ليس لأنه فيها مثلا أئمة غير مخلصين في الصلاة وإنما يؤمون الناس مخابراتهم، أو أن في هذه المساجد كثير من البدع والحوادث، ليست هذه المشكلة. المشكلة أن هؤلاء هم عندهم كفار، لأنهم أولا في البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد هولندا وبولندا وأمثالها، وفضلا حتى المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام كهذه بلاد وغيرها، فضلا عن المسلمين الذين يعيشون هناك في بلاد الكور، المسلمون الذين يستوطنون بلاد الإسلام هؤلاء كفار عندهم، وهم يسلسلون الكفر من الحاكم إلى المحكوم، ويطبقون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على كل حكام الدول الإسلامية، لا يفرقون بين أحد منهم، ثم يسلسلون قضية إلى خادم المسجد وليس فقط إلى الإمام ولا المؤذن بل ولا خادم المسجد. لماذا؟ لأن هؤلاء يعينون الحاكم ويرضون بحكمه، فيسلسلون الكفر الذي بدأوا بالحاكم إلى أصغر محكوم، فكل هؤلاء كفار، ولذلك هم يمتنعون من الصلاة لهذا السبب، وليس لأنه في بدع وفي أمور أو ما في إخلاص أو ما شابه ذلك. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، ونحن بلينا هنا ببعض الأفراد من الشباب المسلم الذي كنا نظنه أنه معنا ومنا وفينا، وفعلا كنت أتعجب منهم لأنهم كانوا يستدلون بكتبي وينتفعون بها ويصرحون بذلك. فاجتمعنا نحن مع بعضهم هنا، كانوا يمتنعون عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، لا يصلون إطلاقا، والسبب هو الذي ذكرته لك آنفا. فخطأهم يبدأ من الآية الكريمة حيث فهموها فهما خطأ، ويتلو ذلك أخطاء كثيرة وكثيرة جدا، منها أنهم يخطئون الرواية التي تقول بأن ابن عباس لما فسر الآية المذكورة قال كفر دون كفر، قال هذه رواية غير صحيحة، وهم جهلة لا يعرفون علم الحديث ولا علم الجرح والتعديل، وإنما دينهم هواهم كالخوارج الأولين تماما، فما أعجبهم فهو دينهم، وما لم يعجبهم فهم يرفضونه وينبذونها نبذ النوات. فهؤلاء في الواقع قد نجد فيهم جماعة مخلصين ولكنهم ضالون لأنهم يمشون على غير علم، فهم بحاجة إلى علماء يقفون لهم بالمرصاد، ولهذا فمجادلتهم يجب أن تبدأ من تكفيرهم للمسلمين، وهم كما قلت لك أهل أهواء يأخذون من كل نص ما يشتهون. ربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يأخذونها بظاهرها، أولا لا ينظرون إلى من سيقت الآية وهم اليهود، حيث كان اليهود قسمان، قسم له السلطة على القسم الآخر ويأخذون منهم إتاوة أو ضريبة أو ما شابه ذلك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ووجدوا فيه الصدق والحكم بالحق ولكنهم جحدوه حسدا وبغيا من عند أنفسهم، وكما قال رب العالمين في القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مع ذلك قالت الطائفة الدون منهم نحن نتحاكم إلى محمد، أن هذا الذي يأخذونه منا الطائفة الكبرى والعليا عندهم هل يحق لهم ذلك؟ فإن أجابكم بما يوافقكم فخذوا به وإلا فارفضوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنهم يريدون أن يأخذوا من حكم محمد وهم كفار به. فأولا الآية تعني من لا يؤمن بالإسلام، ولا تعني من يؤمن بالإسلام ولكنه يقصر في تطبيق جانب من جوانب الإسلام. هذا أولا. ثانيا هم لا يعلمون حقيقة لغوية وشرعية. أنا كفر درجات، فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذن قتال المسلم كفر، هل هو الكفر الذي عناه رب العالمين في الآية السابقة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون؟ الجواب لا. كذلك قوله عليه السلام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيح من رواية جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال لجرير استنصت لي الناس سكتهم حتى يسمع ما أقول، فخطب فيهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا بمعنى خارجين عن ملة، لا تفعلون فعل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. من هنا قال ترجمان القرآن ابن عباس في تفسير الآية الأولى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس كما يظنون إنما هو كفر دون كفر. وهذا الحديث صحيح الإسناد لا يمكن أحد يشك فيه، لكن أولئك لما وجدوه يصدم اتجاههم الخارج عن الإسلام قالوا هذا لا يصح. وعلى ذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حكم على الطائفة الباغية بما حكم على الطائفة المبغي عليها، طائفتان مؤمنتان، مع أن الحديث قال وقتاله كفر، إذن صدق ابن عباس حينما قال كفر دون كفر. هؤلاء جهلة، ويكفيك أن تعلم أنهم أغرار، أغرار يعني شباب، ما فيهم رجل بلغ من السن 60 و70 وهو يدرس العلم، وليس المقصود أنه بلغ من السن الكبير وهو جاهل، لا، ما بلغ سنا في دراسة العلم حتى يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ثم يعرف آثار الصحابة ما يصح منها وما لا يصح. ختاما أقول هؤلاء الناس خرجوا عن نصوص من الآيات الكريمة منها، وبهذا النص أختم هذه الجلسة إن شاء الله، فإن الساعة الآن 11. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين لأنه لم يكن مأض واحد، هؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين لأن مضى على المسلمين 14 قرنا وجد فيهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة، مع ذلك المسلمون حتى الأوائل علي بن أبي طالب وغيره قال عن الخوارج أكفرهم قال له من الكفر فروا. فكيف هؤلاء يتجرؤون على تكفير كل المسلمين إلا هؤلاء الشرذمة القليلة والتي لم تؤتى شيئا من العلم يخولهم أن يظهروا أحكاما رهيبة جدا وهم بالكتاب والسنة جاهلون. أرجوكم الآن قضايا أخرى ما زالت عندنا. معليش تتصل معي في الهاتف إن شاء الله. سؤال هنا صغير بس. الله يهديك. تضمن أن يكون الأخير؟ إن شاء الله أضمن. أنا عندي الأخير يا شيخ. لا لا لا عندي بعد الأخير. يلا السلام عليكم. طيب إذا كان حدا له سؤال نغتنم فرصة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في نقطة بالنسبة لحكم الإقامة بالنسبة للمسلمين في بلاد الغرب، نريد يعني أن نقول لك بأن عدد المسلمين في هولندا من مختلف الجنسيات، مصريين ومغاربة وأتراك وسورينام وأندونيسيين، قرابة 1,000,000 نسمة، ووجود بعض الإخوة الدعاة هناك للحفاظ على هؤلاء وصيانتهم مما يخطط له الأعداء. فعامة الناس جاءوا عبارة عن عمال في المصانع وبعض طلاب العلم، والتحق بعض الإخوة الدعاة هناك بعدما عرفوا الخطر الذي يحدق بإخوانهم هناك من العمال، فشرعوا في تقويم المناهج التي تقدم للأطفال في المدارس وإعطاء دروس وخطب الجمعة في بعض المراكز الإسلامية. فهل هذا كذلك نراه من المسوغات التي تسوغ للإخوة البقاء هناك، مع العلم أن بعضهم قد هاجر، ما أقول قد هاجر، قد ذهب إلى هذه البلاد من أجل العمل في بداية الستينات، ومجموع المسلمين في أوروبا قد يتراوح من 15 إلى 17 مليون. يعني هل من مخرج في هذه القضية؟ أظن أن الجواب مثل هذا السؤال سبق ذكره أمس حينما قلت بعد أن بينت أن الأصل عدم جواز إقامة المسلمين في بلاد الكفر للأسباب والأحاديث التي ذكرتها أمس، ولعلك على ذكر من ذلك. فذكرت استثناء، وهو إذا كان هناك طائفة من أهل العلم والمعرفة بأحكام الشريعة ويقومون بتوجيه هؤلاء المسلمين والمحافظة على عقائدهم وعلى أحكام شريعتهم وأخلاقهم فيجوز، وإلا فلا. هذا كان في الأمس، هذا هو جواب عن هذا السؤال بالذات. نرجع إلى قضية أخرى سألتك عنها وكان هو آخر سؤال، واستمعت للشريط وراجعته فبقي جزء من السؤال يعني لم تجب عنه، وهو عندما قلت لك أن مجموعة من إخواننا في إحدى المدن الهولندية يهجرون المساجد وهم ينتظرون فتوى منك، يعني إذا قلت لهم بالجواز فهم إن شاء الله سيكونون على أتم استعداد للذهاب إلى المساجد، بحجج كما ذكرت لك أنهم مبتدعة وأن بعض الأئمة يحرقون لحاهم ويسبلون ثيابهم إلى غير ذلك. يعني هذا السؤال ليس له علاقة بجماعة التكفير والهجرة؟ هم يعني كأنهم يعني تخلوا عن بعض أفكار لكن لازالت بعض الرواسب، ولكن من بينها هجر المساجد وعدم الصلاة فيها وإقامة الجمعة. إن كان هؤلاء الذين هجروا المساجد من جماعة الهجرة والتكفير فقد سبق الجواب، أما إن كانوا عليكم السلام وبركاته، وعليكم السلام، أما إن كانوا من جماعة آخرين يعني لم يتأثروا بأفكار جماعة الهجرة والتكفير فمثل هؤلاء منتشرون في العالم الإسلامي بكثرة، حيث يرون أن الصلاة وراء بعض المخالفين أو المتدعين أو نحو ذلك لا تصح. هذا فيما نعتقد غلو في الشرع ليس له أصل. لا أدري إذا كنت ذكرت في تلك الجلسة أو في غيرها بعض النصوص الشرعية التي منها قوله عليه الصلاة والسلام في حق الأئمة: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. هل تذكر ذكرنا مثل هذا الحديث؟ ما ذكرنا. إذن هذا هو الجواب، أي لا يجوز لأي مسلم أن يتخلف عن الصلاة في مسجد من المساجد ما دام أن هذا المسجد يصلي فيه إمام مسلم، ولو كان في يوجد في فكره أو عقيدته أو في سلوكه وأخلاقه شيء من الانحراف عن بعض الأحكام الشرعية. فالإسلام يأمر كما نعلم جميعا ودائما وأبدا بالاجتماع والتوحد والابتعاد عن أسباب التفرق، حتى وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول مثل هذا الحديث الصريح في دلالة على صحة صلاة المقتدي وراء الإمام، ولو كان هذا الإمام مقصرا في بعض النواحي، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. فنحن إن كان لنا رأي أو أمر أو نصيحة نوجهها إلى أولئك الناس الذين ذكرتهم، فنحن نأمرهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال في حق الأئمة: ما سمعت آنفا، يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا هو الجواب، وإياك إن شاء الله. أظن الآن هنا انتهى. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. لبس الحرير للصناعة ليش ليس الطبيعي؟ لا شيء فيه. وذيك الشيخ بعد فصل الجمعة اليوم كنت في الجامعة هنا بقرب السارم، قال الإمام نادى بالمزاد العلني وجاب قطعة صاروخ مدريش وقال مزاد عنه، فهذا يجوز داخل المسجد؟ لا ما يجوز. الله يهديهم الجماعة، يبتدعون كل يوم بدعة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما تحتاج هذه للتفسير. هل سمعت يوما ما قول السلف: أمروها كما جاءت؟ سمعت هذه الكلمة ولا لا؟ بعد أن سمعتها فهمتها؟ فهمتها؟ ما فهمتها. يعني الآية أو الحديث المتعلق بصفات الله عز وجل يؤخذ منها المعنى الظاهر دون تكييف ودون تعطيل، دون تكييف تشبيه ودون تأويل هل هو أخو التعطيل. وإذا عرفت بأن الله عز وجل كما قال عبد الله بن مبارك إمام أو أحد أئمة الإمام أحمد إمام السنة، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معهم، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. تحفظ هذه العبارة الجوهرية عن الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك، يقول: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. ثلاث فقرات جمعت عقيدة التوحيد فيما يتعلق بعلو الله عز وجل على خلقه. فإذا علمت أن الله عز وجل فوق عرشه بذاته، عرشه أليس فوق مخلوقاته؟ فإذا كان هو فوق عرشه وله الصفات الحسنى والأسماء العليا، ألا تكون يده فوق خلقه؟ إذن عن ماذا تسأل؟ عن معنى الظاهر. وأنا ماذا قدمت لك؟ المعنى الظاهر. لكن نحن نريد أن نعرف شيء عن وضع بلادكم، ما فعل الله بها؟ كوريا طبعا أكثرها بيد الثوار، ولكن الثوار تجاههم صليبي يقودون المعركة. وفي العام الماضي ظهرت حركة الجهاد الإريتري، والآن إن شاء الله تخطو خطوات جيدة على درب الجهاد الأفغاني إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سؤالي يا شيخ، يعني أحيانا نسمع الإمام يقول اللهم انتقم لنا، هل ورد من أسماء الله وصفاته أنه المنتقم حتى يقول انتقم لنا من كذا؟ لا، هو ليس من الضروري أن يكون من أسمائه المنتقم حتى يجوز لنا أن نقول انتقم. يعني لو قلنا يا رب اقتل أعداءنا، هذا ما يحتاج إلى أن نقول هل من أسماء الله عز وجل القتال؟ لا، لأن هذا ليس وصفا، ليس اسما، اسم علم. واضح؟ ما في مانع ينتقم ممن؟ من الظالمين ومن الكافرين. والله عزيز ذو انتقام. صفة. صفة. لكن ليس من أسماء المنتقم. ليس من أسماء. ليكون الجماعة ما بلغوهم يا أبو العابد. أول مرة التلفون يرن. يعطيك العافية. طيب نعم. شيخي يزيدون في الدعاء بسيف نقمتك أو نقمتك. كيف؟ اللهم انتقم لنا بسيف نقمتك. ما سمعت. بسيف نقمتك. بيت بسيف نقمتك. يا أخي الكلام في اللغة العربية واسع، ما لم يخالف شرعا فما في منه مانع. هذا كلام يسموه مجازي مش حقيقي، الله ما عنده سيف، ولذلك أضاف السيف للنقمة، هو تعبير عربي مستثار عربية. أنا برنامج طيب، يعني بالنسبة للعلم المصطلح الحديث، يعني يرشدنا فيه بعلم الرجال كيف نبدأ بالكتب، يعني للمبتدئ لسه يعني وعايز يخوض في هذا العلم. يعني يا أخي برنامج وضع البرامج هذه لها رجال متخصصين في وضع برامج أي علم من العلوم، لكن نحن ننصح المبتدئين في علم الحديث فيما يتعلق بالمصطلح أن يعنوا بدراسة الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير الدمشقي، والباعث الحديث للشيخ أحمد القاضي المصري. فإذا درس هذا الكتاب واستوعبه وفهمه يشغل نفسه بدراسة بعض كتب الرجال، ومن أهمها في هذه الخطبة الأولى كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وإذا استطاع أن يضم إليه تمام هذا الكتاب المسمى بلسان الميزان يكون شيئا نافعا، وبعد ذلك يتدرج في توسع في علم المصطلح، ثم في التوسع في علم الرجال فيما يتعلق بعلم المصطلح، يعود إلى أصل هذا الكتاب الذي هو اختصار علوم الحديث. أصله هو علوم الحديث لابن الصلاح، ويهتم بشرحه الذي هو تأليف الحافظ العراقي المسمى بالتقييد والإيضاح. ثم إذا استطاع أن يعلو درجة ثالثة يعود إلى أصل كتاب علوم الحديث الذي هو علوم الحديث للحاكم صاحب المستدرك، والكفاية في علوم الرواية خطيب البغدادي، وهكذا يمشي ويمضي مرتقية من كتاب إلى كتاب. فإذا فهم هذه الكتب وهي واضحة العبارة، رجع فيما بعد لبعض الكتب المكثفة التي فيها علم غزير وكلام قليل. الحمد لله. مثلا النخبة لابن حجر العسقلاني، والأحسن أن يرجع إلى شرحها، شرح النخبة، لأن المتن النخبة جدا مكثف ومختصر، ويحتاج إلى عالم مبرز وقوي في علم المصطلح. أما الشرح فهو أيسر إن شاء الله. يعني نقطة الفكر بعد العلم عن حضرتك فضلت أينه؟ نعم. طيب بالنسبة للعلل، كتب العلل، علل الرازي اللي هو مجلد، هو أوسع كتاب في هذا بعد كتاب يا الله بعد كتاب علل الدارقطني، لكن هذا الكتاب لم يطوى بعد بكامله، طبع منه حتى الآن 6 أجزاء أو 7 وصلني إلى الجزء السابع. فهذون الكتب، كتاب العلل لأبي حازم الرازي، والعلل للدارقطني وهو أوسعها وأنفعها، لكنه ما تم بعده. والكتب الأخرى هي مختصرة جدا، علل ابن المديني ونحوه. نعم. البخاري ما كتب علل؟ ما عرفنا ذلك. كيف؟ تشبيه السيوطي مثلا أحسن ما تنشي محفظه يعني. حقا. شو السيوطي ايش بو؟ ألفية السيوطي شو بها؟ ما تناسب يعني؟ ألفية يا أخي، الألفيات جمع الغاز، هي بتفيد من درس المصطلح على نحو النمط الذي ذكرته آنفا، بعد هذه الدراسة يستطيع أن يستفيد من ألفية السيوطي وألفية العراقي ونحو ذلك. أما إذا رأسا بده يأخذ العلم من الألفيات هذه صعب جدا. بالنسبة بعد هذا العلم، إذا جمع بين معرفته بالمصطلح ومعرفته بتراجم الرجال، هو كذلك كما قلت يدخل إلى علم التخريج. كيف بدأ الدخول والتخريج؟ أحسن كتاب أو كيف يبدأ؟ ما في أحسن كتاب، أي كتاب، لكن يشترط بالنسبة للمبتدي يكون إسناده قليل الرجال، أو بالتعبير الاصطلاحي أن يكون المؤلف عالي الإسناد، يعني كلما كان قريبا من عهد النبوة والرسالة بيكون الرواة والوسطاء بينه وبين الرسول عليه السلام أقل، وكلما كان متأخرا كلما كان الوسطاء أكثر، وهذا يفرق كثيرا وكثيرا جدا بالنسبة للمبتدئين، لأنهم إن أرادوا أن يخرجوا أو يخرجوا كتابا لبعض المتأخرين فسوف يعجزون عن الوقوف على تراجم كثير من رجال الإسناد، لأنه كلما تأخر الزمن كلما قلت العناية بترجمة الرواة، وكلما تقدم كلما يعني اهتم العلماء بمعرفتهم ومعرفة حياتهم وأحوالهم. شيخنا الجملة مش فاهمها الأولى، يعني حاجات يعجزون عن كذا، يعني محتاجة تفصيل شوية. كيف؟ يعني محتاجة تفصيل بالنسبة يعني يعجزون لمعرفة المتأخرين، إسناد المتأخرين بمعرفتهم بالمتقدمين، المتقدمين بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يعني؟ يعني هلا ناخذ مثلا الإمام أحمد ونأخذ مقابله أبو نعيم الأصفهاني ومن كان في طبقته كأبي القاسم الآخر الأصفهاني كتاب الترغيب والترهيب. أبو نعيم مثلا كتاب الحلة، فإذا رجعت إلى مسند أحمد فتجد بينه وبين الرسول عليه السلام ثلاث أشخاص أربعة أشخاص في الغالب تجد لهم كلهم تراجم في كتب التراجم. أما بالنسبة لمن ذكرنا من الأصفهانيين في كثير من الأحيان شيخهم وشيخ شيخهم لا تجد لهم ترجمة، فتقف في منتصف الطريق ولا تستطيع أن تحكم على الإسناد بصحة أو بضعف. بل معجم أو معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير والأوسط والصغير، كثير من شيوخ هذه المعاجم حتى اليوم لا نكاد نجد لهم تراجم في بطون الكتب الموجودة بين أيدينا اليوم. فكلما علوت بمؤلف الكتاب كلما سهلت عليك التراجم، والعكس بالعكس. واضح؟ نعم، بس نسيري أرجع لنفس الخريج برضو لكتب المتأخرين، يعني نسيري يعني في وقت من الأوقات أرجع عشان أعرف علم التخريج كله، يعني هذا يساعد طبعا على يعني شو المستفاد من الخطوة الأولى بابتداء بالكتب الأولى؟ هذا اللي بيعطيك العلم، أما الرجوع إلى كتب التخاريج فهي بتساعدك أولا تعرف هذا حديث صحيح أو لا. نعم. يعني مثل المسألة الفقهية، أنت مالك فقيه تسأل العالم الفقيه لك حلال حرام فرض سنة إلى آخره. لكن الفقه ليس هو هذا، الفقه أن تعرف كما قال بعض الأئمة المتقدمين لا تقلدني ولا مالكا وإنما خذ من حيث أخذوا. علم التخريج والمصطلح هو كعلم أصول الفقه، يمكنك من أن تعرف كون هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح من دراستك لعلم المصطلح وعلم التخريج. أما الرجوع لكتب التخريج بيعطيك الحكم صحيح أو ضعيف أو ما شابه ذلك، وهذا طبعا للمبتدئ الذي يريد أن يعرف مراتب الأحاديث لابد له من هذه الخطوة. أما إذا أراد أن يسلك طريق العلم الذي يوصله للحكم على الحديث بصحة أو ضعف من إسناده فهو ما ذكرت لك آنفا. إذا كان إنسان ملتزم في دين الله عز وجل وبعد فترة مل من هذه الدنيا ويأس من متطلبات الدنيا وكلما أقبل على الخير ملا ولم يكمله لشدة اليأس الموجود عنده، فما هو الحل مع التفصيل؟ ما عندي جواب على هذا، الحل يرجع إلى الله عز وجل. نعم. قول كتاب الجواب الكافي. عليه بكتاب الجواب الكافي. جواب الكافي. في شبيه بهذا السؤال. كويس. قلت الشيخ. سمعت عن جواب في الجواب الكافي كتاب ابن القيم. كيف يكون إنسان يحسن الظن بالله عز وجل؟ كيف يكون الله وضحت لنا هذه النقطة؟ يعني يرجو منه أن لا يؤاخذه بما فعله من المعاصي. يطمع في عفو الله عز وجل. هذا معنى قولي عليه السلام عن الله: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. بعلم الفقه، وهل يعني لابد للمحدث أن يكون فقيه ولا ممكن يختص بهذا العلم فقط؟ يعني علاقة علم الفقه بعلم مصطلح الحديث، وهل يلزم المحدث أن يكون فقيها أم يكون محدثا فقط؟ يلزم الفقيه أن يكون محدثا، ولا يلزم المحدث أن يكون فقيها، لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون الفقه أم لا؟ كانوا يدرسونه. وما هو الفقه الذي كانوا يدرسونه؟ ما يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يدرسون الحديث. نعم. فإذن يعني الحديث بطبيعة الحال فقه. هذا هو الذي قلناه. طيب ليش؟ أما هؤلاء الفقهاء، نعم، الذين يدرسون أقوال العلماء وفقههم ولا يدرسون حديث نبيهم، هل هو منبع الفقه؟ فهؤلاء يقال يجب أن يدرسوا علم الحديث. لا نتصور فقها صحيحا بدون معرفة الحديث حفظا وتصحيحا وتضييقا، لكننا لا نتصور محدثا غير فقيه، كما لا نتصور صحابيا مثل أبي هريرة روى أحاديث عن الرسول عليه السلام ومع ذلك نقول عنه إنه جاهل وإنه غير فقيه. هذا خيال. لذلك القرآن والسنة هما مصدر الفقه، كل الفقه. أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس فقه الكتاب والسنة. بعضه موجود في الكتاب والسنة وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات أصحابها مأشورون، لكن في الكثير منها خالفوا الحديث لأنهم ما أحاطوا به علما. أنا الآن القاعدة هذه تؤلمني فأنتقل إلى سيارتي، ولعلنا نحاول بقى خطوة أولى أخرى لنعرف إيش أصاب الجماعة في هذا التأخر.